بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. مسائل متعلقة بالوتر، متى نوتر، ما حكم الوتر، ما عدد الركعات التي نوتر بها، ما الذي نقرأ به في صلاة الوتر، هل يشفع الوتر أو لا يشفع، هل هناك دعاء استفتاح خاص بالوتر، مسألة قضاء الوتر، حكم القنوت في الوتر. هذه بارك الله فيكم بعض المباحث المتعلقة بالوتر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إن شاء الله تعالى نتناول أحكام الوتر في هذا المجلس، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الوتر فمعناه الفرض الواحد، الوتر يطلق على الفرض أو الواحد. ولقد أقسم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قسما فقال: والفجر وليال العشر والشفع والوتر. والوتر بالفتح والوتر أيضا لا إشكال في ذلك. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا وهو وتر يحب الوتر. والخلق كلهم زوج، قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين لعلكم تذكرون. فكل شيء من المخلوقات منه زوجان، شيء ومقابله، سواء المخلوقات التي تتناسل وتتكاثر فمنها الذكر والأنثى، أو غير ذلك كالظلمة والنور، فالظلمة يقابلها النور، الليل يقابله النهار، الكرم يقابله البخل، وهكذا الشجاعة يقابلها الجبن. فكل شيء منه زوجان. أما الله سبحانه فهو وتر يحب الوتر، لكن الحديث متعلق عن الوتر الذي هو من صلاة الليل. أرد الحث عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. قوله عليه الصلاة والسلام: فأوتروا يا أهل القرآن، في حث على الوتر. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت، أو فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وأبو ذر وأبو الدرداء كل في حديث مستقل يقول: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام 3 أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وفي الحديث الآخر الذي حسنه بعض أهل العلم، إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر، إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر. فهذه نصوص دالة على مشروعية الوتر واستحبابه، بل وفي ظاهرها تدل على الإيجاب، لكن هذا الأخير يجرنا إلى القول على حكم الوتر. ما حكم الوتر؟ ما عدد الركعات التي نوتر بها؟ ما الذي نقرأ به في صلاة الوتر؟ مسائل متعلقة بالوتر، متى نوتر؟ هل يشفع الوتر أو لا يشفع؟ إلى غير ذلك. فأقول أما عن وجوب الوتر، فجمهور العلماء على أن الوتر مستحب وليس بواجب، أي أنك إذا فعلته تثاب، وإذا تركته لا تعاقب. إذا كان هذا رأي الجمهور أن الوتر مستحب، إذا فعلته أثاب وإذا تركته لم أعاقب، كيف يوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن، وقوله إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر؟ فالجواب أن هذا مصروف عن الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أعرابي فقال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. فقول الأعرابي والله لا أزيد على هذا، يعني والله لا أزيد على الصلوات 5 ولا أنقص منها، وقول النبي له أفلح إن صدق، دال على أن الوتر مستحب وليس بواجب. فيقول الأمر في قوله أوتروا يا أهل القرآن أمر استحباب لا أمر إيجاب، وأنتم تعرفون أن الأوامر في الكتاب والسنة منها أوامر إيجاب وأوامر استحباب. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الديك فاسألوا الله من فضله، هل يجب على كل من سمع الديك يتؤذن أن يسأل الله من فضله؟ من سمع الديك يصيح هل يسأل الله من فضله؟ يجب، أن إن فعلت تثاب وإن تركت لا تعاقب. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة، هل واجب على كل من سمع الأذان أن يقول ذلك أم أن ذلك مستحب؟ مستحب. عرفت المستحب؟ هكذا يرى الجمهور في صلاة الوتر. وللمعلومية فهذا الحديث أفلح إن صدق لما قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص صارف لصلاة العيد عن الوجوب، صارف لتحية المسجد عن الوجوب، صارف لسنة الوضوء عن الوجوب، فكل هذه المذكورات مستحبة عند الجمهور. من العلماء من قال، وهم قلة قليلة، إن الوتر واجب، ويستدلون بذلك إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر. فالجواب إن الله زادكم في الفضيلة فضيلة ليست إيجابا وليست فرضا، هذا الحكم في صلاة الوتر. أما متى نوتر؟ متى نوتر؟ وردت نصوص تحث على الوتر قبل النوم، وأخرى تحث على الوتر في الثلث الأخير من الليل، ونصوص تبين الجواز. تقدم أن أبا هريرة قال: أوصني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، هذه وصية رسول الله لثلاث: أبي هريرة وأبي ذر وأبي الدرداء. ولكن ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة. إن صلاة آخر الليل مشهودة، تشهدها الملائكة. وفي الحديث الآخر الذي يصح لشواهده: أفضل الصلاة جوف الليل الآخر، أفضل الصلاة جوف الليل الآخر. فهذا يبين الفضيلة. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر وعمر، فقال لأبي بكر: يا أبا بكر، متى توتر؟ قال: قبل أن أنام يا رسول الله. قال لعمر: متى توتر يا عمر؟ قال: بعد أن أنام يا رسول الله، أي في الثلث الأخير. فأثنى على الصنيعين، قال لأبي بكر: أخذت بالحزم، أخذت بالحزم، يعني أنت حزمت أمرك. وقال لعمر: أخذت بالعزم يا ابن الخطاب. قال لهذا: أخذت بالحزم، وقال لهذا: أخذت بالعزيمة، أخذت بالعزيمة. فأثنى النبي على كل. فما الوقت المفضل للوتر إذن؟ لمن استطاع؟ الأفضلية تختلف باختلاف الأشخاص. إن كان الشخص يعلم من حال نفسه أنه يستيقظ مؤخرا فالوتر في الآخر أفضل. إن كان يخشى أن لا يستيقظ إلا مع الفجر فالإيتار قبل النوم أفضل. واضح؟ أن شخصا أوتر، شخصا أوتر، وبعد أن أوتر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فالشخص أوتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. ولكن الشخص قام من النوم قلق أو غير قلق وبدأ له أن يصلي، هل له أن يصلي بعد أن أوتر أم ليس له أن يصلي؟ الكلمة متحدة على أنه يجوز له أن يصلي، لكن كيف يصلي؟ فهنا رأيان للعلماء. أولهما مسألة يقال لها مسألة شفع الوتر، مسألة شفع الوتر، كيف يشفع الوتر؟ أنت أوترت الآن بركعة ثم نمت ثم قمت وبدأ لك أن تصلي، فمن العلماء من قال تشفع الوتر الأول، يعني تصلي ركعة واحدة، فإذا ضمت إلى الأولى أصبحت شفعا فشفعتها، ثم تصلي ما تشاء مثنى مثنى، ثم توتر في نائب واحد. شفع مسألة ماذا؟ شفع الوتر. قال بها بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما جمهور العلماء فقالوا: إذا بدأ لك أن تصلي بعد أن أوترت صليت مثنى مثنى، عن ركعتين ركعتين ركعتين، ويكون قوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، منزل على النوايا. يعني إذا كنت أعرف سأقوم أؤشر، لكن إذا كنت غلب على ظني أنني لن أقوم فأوتر. واستدلوا بأن النبي أوتر ثم صلى ركعتين بعد أن أوتر، أحيانا فعل ذلك. إذن ما تلخيص القول في رجل أوتر ثم بدا له أن يصلي؟ قولان: قول الجمهور أنك تصلي مثنى مثنى، أم اثنين اثنين اثنين إلى آخره، ولا توتر ثانية. لحديث: لا وتران في ليلة. والآخر أنك تشفع الوتر الأول بركعة ثم تصلي مثنى ثم توتر بعد ذلك، ثم توتر بعد ذلك. ما الذي يقرأ في الوتر؟ أو كم عدد ركعات الوتر أولا؟ تجوزا يقول العلماء الوتر في الأصل واحدة، الوتر في الأصل واحدة، لكن ممكن توتر بثلاث متصلة وتكون وتر أيضا، لأن الثلاث وتر، الخمس وتر، التسعة وتسعين وتر، فممكن أن توتر بثلاث متصلة أو بخمس متصلة أو بتسع متصلة، بثلاث خمس تسع يبدأ الوتر من واحدة. هل يجوز لشخص أن يوتر بواحدة فقط؟ أن صلي سنة العشاء وبعد ذلك صلى الوتر ركعة واحدة، هل يجوز؟ نعم يجوز، لأن اسم الوتر ينسحب عليها. وقد قال قائل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن معاوية يوتر بركعة، إن معاوية يوتر بركعة، قال: دعوه فإنه فقيه، دعوه فإنه فقيه. ورد بأسانيد فيها كلام، لكن البعض يحسنها في المجموع والبعض يوهنها، أن عثمان كان يوتر بركعة يقرأ فيها القرآن كله. ورد من طرق متعددة ويذكرونها في مناقب عثمان، ليس القراءة في الركعة إنما المناء، لأن النبي قال اقرأوا في ثلاث ولا تزد على ذلك، لكن من مناقب حمله لكتاب الله. قالوا ترجمة عثمان: عفيف متعفف في الجاهلية والإسلام، حامل لكتاب الله، مهاجر الهجرتين، متزوج بابنتين لرسول الله واحدة تلو الأخرى، حي تستحي منه الملائكة رضي الله تعالى عنه. هذا الذي تطعن فيه الشيعة، يعني كيف يجيبون على أن النبي زوجه بنت لما ماتت زوجه الأخرى وأرسله نائبا عنه في صلح الحديبية كما لا يخفى. ولما تكلم مع المشركون فقالوا له: طف يا عثمان طف، أذن لك أن تطوف؟ قال: ما كنت لأطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخوة؟ فالحاصل أن عثمان كان يوتر بركعة يقرأ فيها كل القرآن، لكن هدي محمد عليه الصلاة والسلام في هذا وفي كل شيء أكمل هدي وأتم هدي صلوات الله وسلامه على نبيه محمد. فالوتر يكون تسعا سبعا خمسا ثلاثا واحدة. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى تسعا متصلة، جلس في الثامنة فقط، لم يجلس بعد الثانية ولا الرابعة ولا السادسة، لم جلس في الثامنة وقام، جلس التشهد يعني، وقام إلى التاسعة. واضح؟ وما صفة صلاة الوتر إذا صليناه ثلاثا متصلة؟ أورد حديث فيه: لا تشبه الوتر بالمغرب، لا تشبه الوتر بالمغرب. هذا الحديث ذكره عدد من الفقهاء وأخذوا منه أمرا، ألا وهو أننا لا نشبه النافلة بالفريضة، إلا أن هذا الحديث إسناده على الراجح ضعيف لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالأمر فيه سعة. يجوز أن توتر الثلاث ولا تجلس إلا في الثالثة، ويجوز أن توتر بثلاث وتجلس في الوسط. وحديث لا تشبه الوتر بالمغرب ضعيف. واضح. إذا كنت أوتر بثلاث في الركعة الأولى الثابت سبح اسم ربك الأعلى بعد الفتح، الثانية الكافرون، الثالثة قل هو الله أحد. أما ضم المعوذتين في الركعة الثالثة إلى سورة الإخلاص فلم يثبت بها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، أعني لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعة الوتر أو في الركعة الثالثة السورة الثلاث الإخلاص والفلق والناس. فالهدي قراءة سورة قل هو الله أحد فقط، لكن إن فعل فاعل فصلاته صحيحة، فعل فاعل فصلاته صحيحة. واضح يا أخوان. لا حد على الصحيح من أقوال العلماء لأكثر الوتر، والذين قالوا لا تجوز الزيادة على 11 ركعة قولهم مرجوح، وما علمت أحدا من المتقدمين قال به، أعني ما علمت أحدا من المتقدمين قال إن الزيادة على 11 ركعة بدعة، وذلك لأن النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى ففتح لنا الباب، فقال إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها أنت خطيئة، وقال أعني على نفسك بكثرة السجود، وقال عطاء أدركت الناس الناس أصحاب الرسول لأن عطاء تابعي يصلون 23 ركعة، وقال مالك أستحب 39 ركعة، وقال أحمد أستحب 23 ركعة، وهكذا نحو عن الشافعي إلى غير ذلك من الاستدلالات. ثم إن النبي قال عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن أفضل القيام فقال أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، فبين النبي أن الأفضلية بزمن القيام لله رب العالمين لا بعدد الركعات. إذن بعد هذه النصوص يلزمنا توجيه المروي عن عائشة رضي الله عنها من القول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. كيف نجيب؟ نجيب من وجوه. الأول أنه ثبت أن النبي زاد على 11 ركعة من حديث ابن عباس في الصحيحين، قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، فتلك 13 ركعة. ورد نحوه من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. ورد من حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 13 ركعة، والمثبت مقدم على الناس. فلو جاء شخص وقال ما بال الرسول قائما، وآخر قال بال الرسول قائما، نصدق من؟ نصدق المثبت ما دام ثقة، لأن النافي نفى بناء على علمه، قال أنا ما رأيت الرسول فعل، لكن المثبت قال أنا رأيت الرسول يفعل، فعندهم المثبت مقدم على الناس. مثلا شخص جاء قال ما شرب النبي قائما، وآخر قال شرب النبي قائما. المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت معه زيادة علم، والنافي نفى الذي رأى ثان آخر. قاعدة ماذا؟ المثبت مقدم على النافي. سعد بن طارق يقول لأبيه: يا أبت، لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فهل كانوا يقنطون في صلاة الفجر؟ قال: أي بني محدث. هذا أمر محدث. حاصل كلامي أن الرسول ما قنط ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. ومن أسانيد الثوابت أن الرسول قنط أحيانا وأبو بكر وعمر وعثمان. يقول احنا يدين المثبت مقدم على النافي. هم الآن أخوكم يسأل أن هناك إيراد يريده بعض الناس، فيقول أن 13 ركعة التي صلاها النبي كما رواه ابن عباس لعل منها ركعة العشاء. فنقول إن النبي صلاها بعد قيام من النوم، وليس فيه نص يفيد أن منها ركعة العشاء، ليس فيه نص أن منها ركعة العشاء. ثم توجيه حديث زيد بن خالد كذلك، بارك الله فيك، هذا شيء. ثم يقال أيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام بين في أحاديث أن العبرة في قيام الليل بالزمن ليس بالعدد، بالزمن ليس بالعدد. فمثلا شخص صلى 11 ركعة في ربع ساعة على الذي يفعله الناس في المساجد السريعة، قل والله أحد يركع مدهمتان ويركع إلى غير ذلك، وآخر صلى 4 ركعات متأنيا متخشعا في نصف ساعة، من أفضل صاحب 4 أو صاحب 11؟ النبي بين أن الأفضلية بالقيام بالزمن لما قال: أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وربنا سبحانه لما ذكر قيام الليل ذكره بالزمن ليس بالعدد، قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كله ماذا؟ كله زمن. أمن هو قانت آناء الليل، آناء يعني ساعات الليل، فهذا الزمن. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إذا أطلت القيام قلل في عدد الركعات، إذا أطلت القراءة قلل في عدد الركعات، إذا قللت القراءة تزيد في عدد الركعات حتى تصل إلى حد القيام الذي هو قيام داود عليه السلام. هذا بإيجاز. ثم أن الرسول لم ينه أبدا عن الصلاة في الليل، صلاة الليل مثنى مثنى. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيل في 11 ركعة إطالة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3، وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، 50 آية كان يطيل. ثم أن النبي اعتمر 4 عمرات، وشخص الآن اعتمر 20 عمرة، يجوز؟ الرسول اعتمر كم عمرة؟ 4. كان عندنا شخص كل سنة يعتمر، فاعتمر 20، غلطان ولا جائز؟ مستحب مش جائز، لأن النبي قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. كذلك قال في الصلاة: أعني على نفسك بكثرة السجود. بارك الله فيك. نعم، كان أحد الشيء ولا إن شاء الله. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. كير عارف كير؟ بتاع الحداد، رأيت حداد، مشكلة ما عادش حدادين. مشكلة كبيرة مع إخوة، ما أصبحوا يفهموا الإصطلاحات. حتى من الغريب إن واحد من إخواني أتحدث عن الكيل والميزان، قل ما معنى الكيل؟ مش عارف معنى. أيوة، كان الأول فيه مكيال، كان الأول فيه مكيال القدح والربع والكيلة وغير ذلك. الآن معصوب وطالب جامعي يقول والله ما، يقول والله ما أدري ما معنى الكيل. هو صادق. نعم طبعا، يقينا السنن الرواتب ليست واجبة، يقينا يعني. هل هناك دعاء استفتاح خاص بالوتر؟ يعني إذا كان شخص لا يصلي صلاة الليل اثنين واثنين واثنين وبعدين يوتر، هل هناك دعاء خاص بصلاة الليل، دعاء استفتاح أو بالوتر أو ليس؟ هناك دعاء استفتاح ورد أن النبي كان يستفتح به في صلاة الليل. أخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها وقد سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة إذا قام من الليل، قالت كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. هذا دعاء استفتاح في صحيح مسلم، إلا أن العراوية أعله في كتاب أهل الأحاديث في صحيح مسلم. وأرد أيضا من حديث علي أن النبي كان يقول في استفتاح صلاة الليل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا من المسلمين أو أنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت الحديث. واضح يقول الوتر في جماعة جائز بلا اختلاف علمته في ذلك، صلاة الوتر في جماعة جائزة. القوم الذين يصلون مع إمام كإمام الحرم يصلون 11 ركعة وبعد ذلك هم يريدون أن يصلوا بعد ذلك، ماذا يصنعون؟ هل يشفع الوتر أم يسلموا مع الإمام وبعد ذلك يوتر بركعة ويصلوا مثلا؟ الخلاف كالخلاف المتقدم في مسألة شفع الوتر، شفع الوتر. والرسول قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. يسن أن نقول عقب صلاة الوتر سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، وفي الثالثة نمد بها الصوت مدا سبحان الملك القدوس، يمد الصوت في الثالثة بعد الانتهاء من صلاة الوتر. هذه بارك الله فيكم بعض المباحث المتعلقة بالوتر. أي أخ له سؤال يتعلق بالوتر تفضل. أحسنت. مسألة قضاء الوتر، مسألة قضاء الوتر، هب أنني استيقظت بعد أن أذن المؤذن للفجر لي أن أصلي الوتر قبل صلاة الفجر، فصح هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه. هب أنني قمت وصلاة الفجر مقامة وصليت الفجر مع القوم، ماذا أصنع؟ كيف أوتر؟ فللعلماء هنا أقوال، قول يقول تصليه بعد الفجر لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها لا كفارة له إلا ذلك، فلا مستند للقرين أنك تصليها بعد الفجر. فهمت؟ فهمت القول الأول؟ ودليل القول الأول ما دليله؟ من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. فوجه إلى هؤلاء السؤال: ألم ينهى النبي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس؟ قالوا: بلى نعم، ولكن ذوات الأسباب تصلى. ما الدليل؟ قال: الدليل أن النبي نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ولكن ثبت أنه صلى سنة الظهر لما فاتته بعد صلاة العصر، فهذا دال على جواز قضاء ذوات الأسباب في هذه الأوقات. هذا القول الأول وذاك دليله. فهمت؟ قول الآخر: أنك تصلي إذا طلعت الشمس مثلا. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاته حزبه من الليل صلى من النهار 16 ركعة، 12 ركعة، النبي صلى 11 في الليل، ما صلى ليلة فصلى من النهار 12 ركعة. إذا كنت توتر بثلاث فصلي من النهار 4، من وقت الضحى إلى وقت الزوال. كنت توتر بخمس صلي من النهار 6. واضح؟ هذا القول الثاني. قول ثالث: أنك تصلي من النهار بعد طلوع الشمس كما فاتك بالضبط، لأن النبي قال: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. قال: ولما ورد نهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس اجتنبنا النهي وصلينا بعد طلوع الشمس. واضح؟ جزاك الله خير. حكم القنوت في الوتر. أحسنت. أولا: لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كصفة أو كسنة فعلية، فعلي هو، لم يثبت في حديث أنه عليه الصلاة والسلام قنت في الوتر في أي حديث. ورد حديث بسند ضعيف، لكن لم يصح خبره في أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في الوتر. لكن علم الصحابة، علم الحسن بن علي، قال الحسن: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، وقرئت لا يذل ولا يعز من عاديت، تباركت وتعليت. هذا تعليم النبي الحسن. لكن السؤال: إن زاد شخص على هذا جازت له الزيادة، لأن الصحابة زادوا ولأن النبي لم ينه. لكن السؤال القائم: هل هذا القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع؟ وهل ترفع فيه الأيدي أو لا ترفع فيه الأيدي؟ ليس في هذا أي تفصيل يستند إلى دليل في معلوم، فالأمر في كل ذلك واسع. قد قبل الركوع جاز، بعد الركوع جاز، رفعت الأيدي جاز، ما رفعت الأيدي جاز. لأن الوالد فقط بسبب ثابت قول الحسن: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، كلمات أقولهن في الوتر. لم يقل قبل الركوع ولم يقل بعد الركوع. فهمت؟ نعم. لا تدلس، حرام عليك. والسؤال: سعد بن طارق يقول: سألت أبي: يا أبتي لقد صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان، سأل كم يقنطون؟ أخوكم حرق الكلمة عن بعض، قال في الوتر. الصواب ماذا؟ في الفجر. ثم أجبنا عنه عرضا بالقول بأن المثبت مقدم على أن شوف أحيانا الكلمة الصغيرة تخرب عليك الدنيا. أنت أظنكم يعني في الحقيقة حذفت كلمة، حذفت كلمة من أثر فبني عليها مذهب شاذ ما زلنا نعاني منه للآن، ما زلنا نعاني من هذا المذهب الشاذ للآن. والمفتون وآسف يعني أن أقول لها حتى مشايخ كبار يخطئون نفس الخطأ بسبب كلمة ومصرون على الخطأ للأسف. سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رجل طلق امرأته وهي حائض، أيعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك. قال إيه؟ لا يعتد بتلك. سمعت؟ فبنى عليه شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم وفريق من معاصرين القول بأن طلاق المرأة في الحيض لا يقع. لما راجعت الأثر، لأن الأئمة الأربعة يقولون بالوقوع إذا كلمة سقطت أيعتد بتلك الحيضة أو لا يعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك الحيضة. فكانت سقطت كلمة ماذا؟ الحيضة. لما سقطت قدرها ابن تيمية رحمه الله على أنها تطيقة، أيعتد بتلك التطيقة، وهذا خطأ لأن الكلمة مثبتة في المصنف أيعتد بتلك الحيضة أي من الأقراء أو لا يعتد. مثلا رجل طلق امرأته الآن وهي حائض، ستبدأ تعد العدة كم حيضة؟ ثلاث حيضات. طب ماذا فيها؟ محسوبة أو ليست محسوبة؟ قال لا ليست محسوبة. فابن عمر يتكلم عن ماذا؟ عن الحيضة واعتبارها من الأقراء أو ليست من الأقراء. لما أسقطت الكلمة قدر محسوبا آخر وهو التطليقة، فقال يعتد بتلك التطليقة أم لا؟ قال لا يعتد بتلك التطليقة. وبني المذهب على أنقاض هذا الأثر. ولأن الأربعة يقولون تقع، يقع طلاق الحائض، يعني صح حالة السنة لكن يقع طلاق. نعم، أخوكم يسأل سؤالا حاصله. إذا قال الإمام في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت، سأقول آمين. إذا قال إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، ماذا أقول؟ أسكت أو أتكلم؟ أسألك سؤالا هو بدهي لكن أحب أن أسمع جواب. هل قرأت فيما قرأت أن الصحابة كانوا يقولون أمين في دعاء الوتر بعد الرسول؟ إذن الرسول ما خلف أصلا لكن علم الحسن ابن علي. فإذا قلت كانوا يقولون أمين ما عندك دليل إلا ولا الضالين آمين، مضبوط كده ولا؟ لكن كدليل في الوتر بخصوصه ما ورد، لا أمين ولا أشهد ولا غير ذلك. لكن هل نقول أو لا نقول؟ فالبعض يقول الإمام دعا نؤمن على دعائه كما دعا نبي الله موسى فأمن هارون على دعائه، قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. من القائل؟ من الذي دعا؟ موسى عليه السلام. قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما، قال ابن كثير وغير دليل على أن موسى دعا وهارون أمن. والرسول لما صعد المنبر قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخله الجنة قولوا آمين، فقالوا. لكن ليس نصا خاصا بالوتر. فلذلك ورد للعلماء قولان إذا قال الإمام شيئا فيه ثناء على الله، فيه ثناء على الله، هل أسكت أصمت؟ فمثلا قال أنت القادر على كل شيء يا رب، مثلا يقول يا رب أنت القادر على كل شيء، أسكت أو أقول أشهد؟ فذهب فهم السؤال ده السؤال. فمن العلماء من قال أسكت لأنه لم يرد نص خاص في الوتر أو لم يرد أن الصحابة قالوا أشهد، واضح. وقال آخرون من أهل العلم بل نشهد نقول ذلك واستدلوا بأدلة وأقيسة. استدلوا بأدلة وماذا؟ وأقيسة لقولهم أشهد حقا صدقا صدقت يا ربي إلى غير ذلك. ما الأقيسة وما الاستدلالات التي استدلوا بها في هذا المقام؟ تعرفت الأول أن في من العلماء من يقول أمسك عن أمسك وأسكت، وقال آخر لا بل أقر الإمام ووافق الإمام وأعلن عن موافقته. قالوا من الأقيس على ذلك الاتفاق المنقول على أن الإمام إذا تلا أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قلنا وأنا على ذلك من الشاهدين. بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. مع أنه لم يصح فيها الخبر عن رسول الله عليه السلام، إنما صحت عن ابن عباس وعن الجماهير، بل نقل البعض الاتفاق على مشروع ذلك. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قل بلى وربي قادر. هذا الدليل الأول. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى من الليل فمر بآية رحمة سأل، مثلا إذا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، مثلا وما قالش ورش بنص، قل اللهم ارزقني الفردوس أو نحو من الآيات الرحمة. وإذا مر بآية عذاب تعوض صلاة الليل، واضح. فالإمام النووي في كتاب الأذكار يطرد لا يقف عند الرحمة والعذاب فقط، بل قال وإذا مر بآية فيها تسبيح نسبح، فيها حمد نحمد، فيها تساؤل نجيب. كلام من؟ النووي. فأصبح دليلا استدلالا ثانيا. وقال آخرون أيضا في نفس الباب إن عليا كان يصلي، والسند بذلك ثابت رضي الله عنه. وتعرف موقف الخوارج من علي، ما رأي الخوارج في علي؟ يكفرون عليا. فجاء خارجي وعلي يصلي، فرأى عليا يصلي وصلاة علي على سنة رسول الله عليه السلام، فقال صلي ولا تصلي لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يعني يريد يصح علي بأن عملك حاضر، صلي ما تصلي عملك حاضر، عياذا بالله من الخوارج. فتلا علي قول الله تعالى وهو يصلي فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ما كنش خفيف واحد مثل هذا يستخفك. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. تلا وهو يصلي ولم يكن المحل بمحل للآية، واضح. ثم قالوا إنها موافقة للإمام ومعاوية رضي الله عنه. استمع الأذان فلما وصل المؤذن أشهد، أو قال المؤذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، قال وأنا أشهد. قال وأنا أشهد. ونقل ذلك عن رسول الله أنه قال عليه الصلاة والسلام. فلذا العلماء الأولون لهم قولان في المسألة، قول بالسكوت وقول بماذا؟ بالموافقة. أما التبديع فصعب وشق، إذا اخترت رأيا فلا تبدع القول الآخر المبني على اجتهاد الأخير. واضح الكلام؟ الكلام سيرد عليك إذا قلت بدعة، قال لك طب أنت تقول أمين ليه؟ جت منين في هذا المقام؟ واضح الكلام؟ فغاية الأمر أن هناك راجح ومرجوح، رأي راجح ورأي مرجوح، فالأمر في ذلك واسع والله أعلم. هل يتنزل على حقا؟ على أشهد، على أي إقرار، على أي إقرار تقر به الإمام إذا تكلم، ولا يكون كلاما يبطل الصلاة، لأنك إذا أبطلت الصلاة أبطلت صلاة الجماهير القائلين بأن الإمام إذا قال أليس الله بأحكم الحاكمين، قلنا بلى وأنا على ذلك المشي. واضح؟ نعم. في الوتر لا تخرج، الوتر في السفر مشروع، وما ورد أن النبي ترك الوتر لا في سفر ولا في حضر إلا ليلة واحدة نوزع في الأمر فيها أو لم ينقل عن الرسول أنه أوتر فيها. ما الليلة؟ ليلة المزدلفة، الليلة التي يبيت فيها في مزدلفة، لأنه ورد أنه صلى المغرب ثم العشاء ثم نام وقام مع الفجر، قام مع الفجر، فلم يرد في ليلة المزدلفة أن الرسول أوتر. كان هناك نص عام أن الرسول عليه السلام ما ترك الوتر لا في سفر ولا في حضر، فالعاملون بالنص العام قالوا الوتر أيضا في المزدلفة، والملتمسون النص الخاص قالوا لم يرد أن النبي أوتر فلا نوتر في ليلة المزدلفة. ويجوز الوتر على الدابة، مسافر السيارة يجوز أن أوتر وأنا مسافر على حال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته عليه صلوات الله وسلامه. نعم النافلة، لكن هب أنك عجزت عن الفريضة، يعني هب أنني مسافر وقلت لسافر في أسان حتى أصلي الظهر في وقت سعودية أو الفجر وقت صديق الماء موقف أو قطار سائر تحرك الساعة الثانية ليلا ولم يتوقف إلا الظهر مثلا، أترك الصبح يفوتني أم ماذا أفضل؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج، قال عليه الصلاة والسلام صل قائما إن لم تستطع قاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب. الدين يسر الحمد لله، يسر جدا الحمد لله على هذا الإسلام. نعم النية في صلاة الوتر، لا النية في صلاة الوتر ما تقولش أصلي لا شك ولا وتر، تصلي مثنى مثنى، الوتر ستكون واحدة، الكلام على الوتر الخمس أو السبع المتصلة، تصلي على نار ركعتين، تنوي ركعتين فقط ما تعلق نية بحاجة، لا تنوي صلاة ركعتين في الآخر تريد توتر بوحدين وإنها واحدة. استفتاح الوتر ليس بخاص بالوتر، الاتجاه والنوم مال والاتجاه والنوم، لا ليست هناك نومة خاصة بعد الوتر، إنما النوم الضجعة الواردة أنه أحيانا يمكن يصلي سنة الفجر ثم الضجع حتى يأتيه المؤذن. نعم بعض الناس يقولون إذا ختمت القرآن في رمضان فأنت مبتدع، صلاة الليل تراويح مبتدع ليه؟ الله أباح لي فقال اقرأ ما تيسر منه، والنبي كان يعارض جبريل بالقرآن في كل عام مرة في رمضان. بعدين من الناس بئس مطية الرجل زعمه، علماء قالوها، علماء قالوها، أو أنت تلقيها وتقول بعض الناس، عند الفقهاء البخاري إذا قال بعض الناس يعني به الأحناف، وأنت تعني به من؟ ما فهمني أليس السؤال، عالم قال ذلك أو صاحب مذهب، شيخ شيخ سن ولا علم ولا مال؟ الله يبارك، لا ليست بدعة بارك الله فيك، ليست بدعة بارك الله فيك. نعم قل والله أحد، إذا وترت بواحدة فقط قل والله أحد، الإخلاص بعد الفجر. نعم يعني أخوكم يقول يزعم كلام قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، تعودنا ما نصدقش بسرعة يعني في النقل العلمي، يعني إلا أن تثبت لنا المصدر. قرأت فين؟ فتح باب العناية، مش معتمدا لنا. طيب يقول عموما يريد أن يقول إن الداعي في الوتر لا يرفع اليدين، صح؟ هكذا كلامك؟ يعني يده وهو وضع يد اليمنى على اليسرى كذا تقول؟ يعني ما يدعو مش قنوت كذا، ليس عليه دليل. بارك الله فيك. نعم المزدلفة ايوه تصلي المغرب ثم العشاء ثم لا. ولكن النفسية مهمة شوية يعني في الحقيقة الحمد لله، فإذا استفيدت في الترجيح مسألة الجمع في السفر، هل يلزم في الجمع في السفر المتابعة؟ بمعنى أنا أريد مثلا أجمع الظهر مع العصر، أصلي الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين بعدها، لكن هب أنني صليت الظهر وقلت لن أجمع، وبعد ساعة قلت أقدم العصر، هنا ترك وقتي بين ماذا؟ بين الظهر والعصر. سأصلي العصر حينئذ قبل وقته، لكن ليس بعد الظهر مباشرة، فهذه الصورة تجوز أو لا تجوز؟ فكان هناك نزاع بين العلماء فيها، فبعض العلماء يقول ماذا؟ يقول هذه لا تسمى جمعا لأن الجمع ضم الشيئين إلى بعضهما، وقال آخرون إن الجمع شرع للتسهيل، فإذا كان شرع للتسهيل فهذا صور التسهيل. فكانت المسألة فيها الوجهان، لكن ترجح واحد منهما بصلاة النبي في مزدلفة أنه صلى المغرب ثم عقد كل إنسان بعيره ثم صلى العشاء، فهنالك وقت بين المغرب وبين العشاء، صلى المغرب ثم عقل كل إنسان منا بايره ثم صلى العشاء، فعلى ذلك إن كنت في سفر وحضر وقت الظهر صليت الظهر لا أنا مش حكمة بعد نصف ساعة وأنا افطرت قلت لا الأحسن أنني أجمع، ونزلت استراحة قلت الأحسن أنني الآن أصلي العصر، صليت العصر الساعة واحدة ونصف أو اثنين، بقي ساعتان عن وقته وأنا ما ضممتها إلى الظهر إنما تركت فاصلا، فيجوز لأن النبي في مزدلفة صلى المغرب ثم عقل كل إنسان دائرة ثم صلى العشاء. نعم من قال أنت اللي قلته؟ وضع وضعهم لا عشاء لمن لا يتر له لا لا ليس بحديث أبدا، مش أنت الوضع، أنا كنا نأخذ على شيخ من المشايخ كلمة قناة مزاحا بس أخذت عنه، أخذت عليه يعني، أنا حين يقول الشخص كلمة مزاح هو يعني له نصيب من الصواب، لكن سئل شيخ من المشايخ شيخ الحديث عن حديث إن الله نظيف يحب النظافة، الله نظيف يحب النظافة، فقال ذاك حديث وضعته البلدية وستسأل عنه بين يدي الله، فالكل ضعيف كما ضعفتم، لكن بعد التحريم وضعته البلدية وحديث ضعيف جدا صحيح مش موجود في سنة الترمذي وفضيل، لكن ضعيف الإسناد جدا، فالبلدية ما ضعفتوش، أهل البلدية شلون يقولوا لا أخطأت في حقنا، فأحيانا تأتي أمور تسلي شوية بعض الشيء، لكن لا تكون إلا صدق. أذكر صحابيا من أصحاب رسول الله خرج مجاهدا غازيا، كان غازي مجاهد مقاتل من قطعت يده في الحرب سيف طير قطع يده، وانتهت الحرب وسلمه الله بدو ورجع بدون اليد، فأصبح يتعلم ويعصي المساجد، فذهب إلى مسجد في الكوفة تعرفنا للعراق والأعراب يخطب فيه درس، يعني في واحد من الجالسين جالس مركز النظر على اليد المقطوعة، قال ما لك تنظر إلي؟ قال كلامك يعجبني ويدك تريبني، يعني زرنك حرام ويدك مقطوعة في حد من الحدود، فكلامك طيب لكن المشكلة في اليد، من لم يوتر فليس منا، ضعيف الإسناد، وإن حسن فمعنى قولي ليس منا ليس على أهدينا في هذا الباب، ليس المعنى أنه كافر، كلمة ليس منا معناها ماذا؟ ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، ما معناها؟ ليس على سنتنا ولا على طريقتنا، ليس معناه أنه كفر، واضح؟ أن البعض الخوارج يقول ليس منا ليس من المسلمين فيكفرونهم، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. القول وراء الإمام بلغنا على ذلك من الشاهدين في الفرض والنفل. ونقل عطية سالم في تتمته لأضواء البيان اتفاق المفسرين على أن ذلك يقول. نعم يا أخي. الحديث الوارد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تلا سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقال لأصحابه ما لأرى الجن أحسن ردا وقيلا منكم؟ قالوا لا نكذب بشيء من آلائك ربنا. إسناد ضعيف. نعم يا أخي. إطالة الدعاء في الوتر واستعراض الأئمة لعضلاتهم في الوتر فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض على النمط الموسيقي والبكاء المتعمد المتكلف إلى غير ذلك، ويتباكى في القرآن ولا يتباكى في آيات الله التي تتلى، ذمه كثيرون جدا من السلف. ابن عباس يقول وانظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي يفعلون ذلك الاجتناب. لكن السجع الذي يأتي عفوا، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع نفس لا تشبع، الذي يأتي عرضا لا يشتهي. لكن أحدهم يجلس يطيل نصف ساعة في القنوت ونحن كشباب نتألم فما ظنك بكبار السن الطاعنين فيه، ويسقط هو برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أخي ليدخل برحمتك كل مرة برحمتك، حتى أنه يقول اللهم أزل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أخي الإذلال يكون بالرحمة يقول بالقوة. يقول أنا بقول كلمة برحمتك يا أرحم الراحمين أفكر في الدعوة اللي جاية، ما نرتب بهذا الشيء. يا يعني أطل سجودك أطل قيامك. قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت القيام لله السجود، أما التباكي الزائد والتنافس الزائد من الأئمة في هذا المشقة على المسلمين كله غير وارد عن رسول الله عليه السلام. نعم متغني في الدعاء، ما بقول لك يمكن بيستعدلوا من الآن، يمكن بعض الأئمة بيستعدوا من الآن. وأصبح الإمام الذي يتقن الدعاء مستأجر، ويحجزونه من الآن بثمن ويساوم للأسف يساوم على الأثمان. قل لك أنا أصلي لكم الويب العشر الله واخر بكذا ألف، عياذا بالله من اتخاذ آيات الله هزوا هذه الطريقة. نعم يا قولك سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس بصوت خافت، وتمد في الآخرة وترفع بها صوتك بصفة عامة عند التسليم من الوتر. نعم لا سبوح قدوس في السجود، سبحان الملك القدوس بعد الوتر هناك دعاء سبوح قدوس رب الملائكة والروح في السجود، لكن سبحان الملك القدوس بعد الانتهاء من الوتر لا خلط. يعني إذا كان يقول بعد كتب الأذكار تقول بعد الوتر يقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، غلط في هذا المقام. إنما سبوح قدوس رب الملائكة والروح في السجود، سبحان الملك القدوس بعد الوتر. نعم لما رفع اليد جائز، لكن أخوك يقول افترض أن رفع اليد لن أفعل لن أرفع اليد، يقول كده هل أضمهما أو أسدلهما؟ أيضا الأمر واسع. نعم يا أخي إذا صلي الوتر ركعة واحدة لا ينزل. سمعت قول ابن عباس لما بلغه أن معاوية يوتر بركعة فقط قال دعوه إنه فقير. نعم يعني أنت عايز تغني بها يعني يقول سبحان الملك القدوس، تقول بتغني أو غير تغني كيف مسجد لنا كيف ستغني؟ أصل الفطرة تقبل أمورا وترفض أمورا، إذا كنت تتكلفها هتصبح أتروكا، إذا كنت تتم الموضوع خلاص ستر الله على من ستر على النفس. نعم بعض الأشخاص يتغنون بها شوف يا شيخنا ابني على عموم تصرفات إخوانك في المسجد الصالحين إن شاء الله تكون في الغالب مصيب بإذن الله تعالى في الأشياء المثالية في الأشياء التي مثالية. أنا من الغريب أن بعض الإخوة في مساجد للأسف يعني قلة الفقه تورث مشاكل اختلفوا اختلافا شديدا ونزاع شديد دب بينهم وطعنوا في الإمام. لماذا؟ قالوا هو يمد التكبيرة الأخيرة عند القيام للتشهد أطول من الأخريات. يعني مثلا خلاص سجد السجود الثاني، قلنا السجود الثاني في الركعة الرابعة، قل الله أكبر، يقول الليل قل الله أكبر، وفي الثانية قل الله أكبر سريعا. هو يقول أنا بشعر الناس إن احنا في الركعة الأخيرة وهكذا رأيت المسلمين. فيقول لا، هذا مبتدع ولا بد أن يواصل. المسألة ما توصلش لهذا الحد أبدا، يعني لا تصل إلى هذا الحد أبدا مع الأحوال. أيها رحمة الله عليه الشيخ ابن عثيمين قال الصلاة لا تجوز براء ولا بنفل. هي لهجة يا شيخ، لهجة لهجة لهجة. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.